ثم الله يقول لي لما فوقه يقول لي لما فوقه لن تحتاج اشتغل صحيح؟ إذا هل من المساس؟ هل من المساس؟ طيب ما هي الفائدة من معرفة المساس؟ نعم تنبيه على التضارب وأن يضبط حتى الحال التي عليها شيوخ. طيب ما هو العزيز في اصطلاح المحدثين لا الجواب أنت أين عمود هذا هو شيء شيء نفس المهم نعم لا عزيز مراه أكثر من الاثنين اثنين ثمان هذا العزيز عزيز مراه اثنين ثلاثة أو ثلاثة إيه. نعم قوله هنا أفراد التنوية ها التنوية إيش التنوية إلى أن نقول المراه ثلاثة أو اثنان فقط مراه ما رواه اثنان أو ثلاثة ما رواه اثنان فقط ولكن مالك رأى أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة فهو عزيز. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا لأخذ ما أخذت زكي يلا هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا لا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا يعني لو رواه واحد هل أحد من الناس قال في هذا ما عرف الدرس سلامة قال بعض العلماء إنه يشترط لصحة الحديث والصحيح أنه لا يشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب وهذا يشمل الواحد وإذا كان الواحد مأمور بالتبليغ فالمبلغ مأمور بالتصديق. طيب المشهور ذكرنا أنه نوعان ترى لآخر لآخر مرة ثانية قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا أو موضوع. طيب هذا مشهور وليس بصحيح. طيب والمشهور صحيح مشهور عند العامة أين هذا مشهور عند العامة لكن صنع المحدثين ليس مشهور بل هو من قصد أقسام عليه نعم. طيب نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم ما ندري كم من مرة لنا سامع الحديث ممكن أنت الآن نشوف الآن أولا صغير رقم واحد ثاني حسن ثالث بطاقة رابع مقطوع والخامس مقطوع والمسند ست والمتصل سبعة مسلسل ثمانية عزيز باسم مشهور عشر. طيب ما جاء ما جاء بارك الله فيك. إذن عندنا عشر الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.